بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: نفسك وإن كانت منك إلا أنها قد تصبح عدوا لك، فاحذر أن تعطيها هواها، فالهوى لا يقضي عليها فقط، بل يقضي على كل حقائقك ولطائفك. هذه الحكمة تنبه إلى مسألة من المسائل التي يعترض بها الذين يدعون معرفة الإنسان، ويتصورون أن مجاهدة النفس نوع من محاربة الإنسان لنفسه، أو نوع من الكبت للنفس، أو نوع من التضييق للنفس. وهؤلاء الوجوديون الذين يزعمون أن هذه حقيقة نفسية يغالطون أنفسهم، لأنهم يعلمون أن هذه النفس في أحيان كثيرة تأمر صاحبها بأشياء تضره. المريض يعني قد ينهاه الطبيب عن شيء، ولكن نفسه تدعوه إليه، فهنا كيف يفعل؟ الوجوديين وأنفسهم يقولون لهذا المريض: اترك نفسك، اترك ما تطلبه نفسك، وطبق ما يطلبه طبيبك. إذن بناء على هذا في الأصل يبنون قاعدة أن هذه النفس ليس كل ما يأتي منها سليم، ليس كل ما يأتي منها صواب، أن مخالفتها أحيانا قد تكون نافعة. وبناء على هذه القاعدة يبحثون ما هي الأشياء التي تصلح للنفس، لأن الأمر لا يقتصر فقط على الصحة الجسدية. كما أن النفس تخالف أوامر الطبيب وتقضي على الجسد بتلك المخالفة، فكذلك النفس قد تخالف أوامر العقل وتقضي على نفسها بتلك المخالفة. النفس قد تقضي على قضايا ربما تعارف عليها المجتمع، وبالتالي تقضي على وجودها الاجتماعي بتلك المخالفة. وفوق ذلك كله النفس قد تقضي على الروح والمعاني السامية الموجودة فيها، وبالتالي تقضي على الروح. النفس يمكنها أن تصبح صديقا لصاحبها، ويمكنها أن تصبح عدوا له، ولذلك تحتاج إلى وضع ضوابط لعلاقتها به وعلاقته بها. مثل ما يفعل أحدنا مع صديقه، فهو يشترط عليه، يقول له: أنا معك صديق، ولكن بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا. إن أمرتني بمنكر فلن أتبعك، إن ذهبت بي إلى محل فيها انحراف وفيها فساد لن أكون تابعا لك، إن جلست معي وتحدثنا في الغيبة والنميمة فلن أكون معك. أنا معك بشرط أن نتجالس في قضايا علمية، أو في قضايا ربما فيها سعادة لنا، فيها فرح، فيها نكت، فيها مرح، إلى آخره، بحيث يعني يرتاح بعضنا إلى بعض. أما تصبح علاقتنا تدمر أخلاقي وتدمر سلوكي وتدمر آخرتي وتدمر دنياي، فهذه لا أريدها. فهكذا المؤمن أو العاقل يتعامل مع نفسه، ويعلم أن في ذلك مصلحتها. النفس كالطفل الصغير، كما قال البوصيري: النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس عندما تنهاها عن شيء تبكي وتتأثر وتتصور أن صاحبها يضيق عليها، ولكنها بعد أن تدمن ذلك السلوك الطيب يصبح حلوا لها. الولد الكسول عندما يؤمر بالدراسة يتضيق نفسه، ولكنه بعد أن يتعود على ذلك الجو الجديد يفرح فرحا شديدا. ولذلك النفس هذه صفتها، لا تعطى هواها، وإلا إذا أعطيت هواها فهي كالطفل الصغير، تبقى دائما غير متعلمة، تبقى دائما كسولة، تبقى دائما لا تترقى للمعالي. ولذلك قلت في الحكمة: نفسك وإن كانت منك، هي منك طبعا، ولكنها كائن صغير بجنب ما أعطيت من طاقات أخرى، كائن صغير بجنب عقلك، بجنب روحك، بجنب أشياء التي المقدسة التي تعلقت بك. الله تعالى أعطانا أشياء مقدسة، وهي هذا الوحي الإلهي الذي نتعلق به، نرتبط به، والذي من خلاله نقرر كيف تكون حياتنا. ف فلذلك المؤمن لا يقنع نفسه في الحقيقة، بل يوجهها مثل ما نوجه الطفل الصغير، على عكس ما يقول الوجوديون الذين يتوهمون أن تلك اللذات هي هدفهم، وأن الحياة قصيرة وستنتهي، ولذلك نعب ما قدرنا منها من اللذات. هؤلاء لا يفهمون الحياة. الحياة سعي للكمال، الحياة سعي لاكتساب المعالي، الحياة جد واجتهاد، والسعادة الحقيقية في ذلك الجد والاجتهاد، وليس في إعطاء النفس هواها. بالإضافة إلى أن إعطاء النفس هواها سيدمرها. النفس قد تتعلق بأشياء لن تحصل عليها، وبالتالي تتأذى وتتألم. النفس قد تحن إلى قصر فخم ولا تملك المال الذي تشتريه به فتتألم، لكن عندما تكون النفس طوعا لصاحبها، طوعا لعقل صاحبها، لن تتضرر، بل ستبقى محافظة على كمالها، بل تسير في طريق الكمال، كما قال ابن عطاء الله: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائلين. ولذلك رحلة السالك إلى الله هي في الحقيقة رحلة لتهذيب نفسه، رحلة لتكميلها، مثلما يصاحب أحدنا طفلا صغيرا ويوجهه في كل محل وعند كل حادث، فذلك الطفل الصغير يكتسب كل مرة أدبا جديدا وخلقا جديدا إلى أن يسمو في طريق الكمال. وهكذا الذي يخالف نفسه ويجاهدها في الحقيقة هو يترقى. نعم، ربما يكون في ذلك بعض الألم، بعض الضيق في النفس. الشيطان طبعا في ذلك الحين يسول للإنسان الأشياء، كما ورد في القرآن الكريم بأن هذا الإنسان الله تعالى أراد أن يشقيه، أراد كذا إلى آخره، ولكنه لمراغمته نفسه، مجاهدته لها، يتحصل على الكثير من المكاسب الكبيرة، والتي تتحول بعد ذلك إلى سعادة وسرور. فنفسك وإن كانت منك إلا أنها قد تصبح عدوا لك، مثل كل شيء، حتى الأولاد، حتى الأهل، حتى كل شيء في الدنيا هو منك، لنا به علاقة، إن ضبطنا علاقتنا معه وفق الضوابط الشرعية، وفق القيم الأخلاقية، وفق القيم التي جاء بها الدين، فهنا تكون تلك العلاقة طيبة ونكتسب منها مزيدا من الكمال. لكن إن لم نضبطها فستصبح أعداء، سيصبح كل شيء عدو لنا، إلا أنها قد تصبح عدو لك، فاحذر أن تعطيها هواها. هواها هي ذلك تلك الطلبات التي تطلبها منا، مثل ما يطلب الطفل الصغير من والده أي شيء، وقد يكون في ذلك تلفه، فلذلك لا يعطيها هواها، لا يعطيها هواها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالهوى لا يقضي عليها فقط، الهوى لا يقضي على النفس فقط، وإنما يقضي على كل الحقائق. نقصد بالحقائق الله تعالى جعل الإنسان في محل معين، له كرامة معينة استحق بموجبها السجود، سجود الملائكة عليهم السلام له، وهو يسير في طريق الكمال، ولكنه قد ينزل، قد ينحدر إلى أسفل السافلين. فطاعة النفس واتباع هواها يجعل النفس تنزل إلى المدارك، إلى أن تنتكس، كما عبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بالانتكاسة، قال: تعس وانتكس. انتكس يعني تحول من إنسانيته إلى كائن آخر، قد يتحول إلى خنزير، إلى بهيمة، إلى سبع، إلى آخره. لماذا يتحول؟ لأنه خرج عن طبيعته الإنسانية بحركة جوهرية سفلية. حركة الجوهرية العلوية هي السير في الترقي في مراتب الكمال، والسير العكسي الانحدار هو السقوط في أسفل السافلين. وبذلك الهوى لا يقضي عليه فقط، بل يقضي على حقيقة الإنسان. بعض الناس عندما نراهم يعني من أجل ربما بطونهم، من أجل شهواتهم، يقضون على كل شيء، قد يقتلون، يسفكون الدماء، يرتكبون أشياء تسيء إليهم. هؤلاء في الحقيقة انتكسوا عن طبيعتهم الإنسانية. الانتكاسة هي خروج الإنسان عن حقيقته الإنسانية. ولهذا الله تعالى عندما مسخ الذين أفسدوا أو الذين عارضوا أمر الله تعالى بالسبت إلى قردة وخنازير، في الحقيقة هذا المسخ وفاقا لأعمالهم، وهو ليس خاصا بهم. ربما المسخ المرتبط بالجسد خاص بهم كعقوبة لهم خصوصا، لكن بالنسبة للمسخ الآخر فهذا يمكن أن يتحقق لأي شخص آخر. ولهذا لبعض المكاشفين أصحاب الفراسة يقول يرون بعض الناس عندما يرى هكذا يجري وراء الشهوات يراه بصورة الكلب أو يراه بصورة البهيمة، لأنه لم خرج عن إنسانيته. وبالفعل حتى ليس بالضرورة أن تكون صورته الحسية كذلك، ولكن صورته الباطنية كذلك. للشخص الذي ربما يرى يعني يقتل أهله أو ولده من أجل مكاسب، مثل ما يفعل بعض الملوك، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، في التاريخ كثير من هذه، من أجل ماذا؟ من أجل الكرسي، من أجل منصب. فهذا طبعا إنسان خارج عن طبيعته، حتى البهائم لا تفعل هذا الأمر، لهذه انتكاسته نزلت به إلى مستوى دون البهائم. فلذلك هذا الشخص الذي يتبع هواه، والهوى طبعا لا يتوقف عند شيء، الهوى كما نعرف أي شيء في الدنيا عندما يصل إلى لذة معينة لا يكتفي بها، بل يطلب المزيد والمزيد والمزيد إلى أن يصبح بحالة غير طبيعية. لأن النفس عندما تمارس لذة معينة فترة معينة تمل منها فتريد أن تغيرها بصورة أخرى وهكذا. وبالتالي عندما لا تضبط هذه الشهوات يخرج الإنسان إلى الشذوذ، إلى الانحراف، إلى انتكاس الطبيعة، ويصبح كما قلنا أضل، ودركه أضل من الحيوانات، يقضي على كل على حقيقتك ولطائفك. الله تعالى أعطى الإنسان لطائف، ليست فقط النفس، أعطاه العقل الذي يفكر به، أعطاه الوجدان الذي يشعر به، أعطاه الروح التي تدعوه إلى السمو، إلى المعالي، إلى معرفة الله، إلى التعرف على حقائق الوجود، إلى الارتباط بالله تعالى. فالنفس عندما نتبعها نترك كل هؤلاء. هذا مثل شخص، حتى نقرب هذا الأمر، شخص بصحبته ولد، وبصحبته حكيم، وبصحبته شيخ عارف مثلا، فهو بدل أن يستفيد من هؤلاء جميعا في صحبته رحلته، لا، كل أمره أو كل في رحلته فقط يقتصر على سماع ما يطلبه الطفل الصغير، فهو لا يسمع لكلام الحكيم ولا يسمع لوصايا الشيخ الكبير، بل همه فقط ذلك الطفل الصغير، ثم يتبعه، يصبح هو قائده، يعني لديه عقل حكيم ولديه عقل روحاني، ومع ذلك يتركه ويذهب إلى ذلك الطفل الصغير ويصبح هو الحاكم فيه وهو المتأمر عليه. ولذلك ماذا يفعل ذلك الطفل الصغير؟ يقضي على هؤلاء الجميع. بماذا؟ بتصرفاته. طبعا نعرف القاعدة المعروفة، كل عضو لا يعمل يضمر، وكذلك الأمر، إذا كان الشخص عقله لا يفعله ماذا يفعل العقل؟ يضمر، يصبح لا الشخص ليس كأنه ليس له عقل. إذا كانت له روح لا يسمو بها تضمر، تصبح وكأنها غير موجودة أو بالفعل غير موجودة، وبالتالي هنا يصبح السيطرة للنفس. لذلك العاقل هو الذي يتعامل مع نفسه بهذا الحكمة، بهذا الأمر، ثم يعلم بعد ذلك أن المصلحة للنفس، لأن النفس تتعود، النفس كما تتعود على الشر تتعود على الخير، لكن تحتاج إلى مجاهدات، تحتاج إلى نوع من التضييق عليها ونوع من الألم إلى أن تعود إلى طريقها الصحيح. هذا لابد منه، حتى أن كان بعض الصالحين يقيد نفسه، يفعل أشياء مثل ما يفعل في مثلا في معالجات أمراض معينة أو نفوس معينة، فيحتاج إلى نوع من التضييق. مدمنون على المخدرات مثلا يضعوهم في محال معينة وبطريقة إلى أن يتخلصوا من الإدمان، فكذلك النفس تحتاج إلى هذه الأمور إلى أن تصل إلى التطهير، التطهر من تلك الفيروسات التي أحاطت بها وأخرجتها عن طبيعتها. والحمد لله رب العالمين.